صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص اشترى سيارة بعقد التأجير المنتهي بالتمليك، ثم أراد الاتفاق بيني وبينه أن أشتريها منه بحيث أسدد الأقساط عنه، فهل يجوز ذلك؟ هذا بيع باطل من أصله، لأن الآجار المنتهي بالتمليك عقد باطل، قد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بإبطاله، فكل ما يترتب عليه فهو غير صحيح.